تبعا للحديث حول الخلاف على المستوى العقلي يدور يعني بين الرجل وزوجته في كثير من الأحيان نقاش حول قضية معينة في كثير من الأحيان، أو نقول في أحيان متنوعة ربما لا يصلون إلى اتفاق معين مهما كانت القضية، خلاف على مشتريات أو حول أولاد أو زيارات أو غير ذلك. هل الفارق بينهما هو اختلاف في الخبرة أو في كيفية الوصول إلى النتيجة والفكرة؟ ما تقوله صحيح، وهو ملموس في حياتنا العامة بشكل يومي، أن رجلا وامرأة يتناولان قضية بالبحث وبالنظر ويتجادلان حولها أحيانا 10 سنوات وأحيانا 20 سنة وينتهيان إلى نتيجتين مختلفتين. يعني لا المرأة تستطيع إقناع الرجل بوجهة نظرها، ولا الرجل يستطيع إقناع المرأة بوجهة نظر. حقيقة هذا أسبابه يعني منها ما يتصل بطبيعة التركيب العقلي لدى المرأة، ومنها ما يتصل بجانب الخبرة، يعني وجانب الخبرة له تأثير كبير في هذا. ولكن إلى جانب موضوع الخبرة، هناك سلسلة المعقولات عند الرجل مختلفة عما لدى المرأة. ماذا نعني بسلسلة المعقولات؟ يعني منطلقات التفكير، مرتكزات التفكير، الأهداف من التفكير، لماذا نفكر، يعني كيف تفكر، لماذا تفكر، كيف تفكر ولماذا تفكر، الاستدلال على الأشياء، يعني نوعية الدليل الذي يسوقه الرجل على قوله، ونوعية الدليل يختلف، وأمور أخرى عديدة. دعنا نضرب مثالا على هذا، يعني نوضح القضية. جميل. نوضح القضية. انظر معي إلى طريقة إدراك كل من الرجل والمرأة لأي قضية من القضايا أو أي مسألة من المسائل. مثلا حين يريد رجل يفكر في مشروع مستقبلي، يريد أن يخطط لمشروع من المشروعات، الرجل ماذا يعمل؟ يربط الأمور بعضها ببعض على شكل حلقات متصلة، ويعمد إلى التدرج في رسم صورة للموضوع الذي يحاول معالجته. أما المرأة فإنها لا تفعل ذلك، أسلوب التفكير لديها يتسم بالتوسع، فهي تقوم برسم صورة كاملة للموضوع، ليس على سبيل التدريج كما يفعل الرجل، وإنما فورا تنتهي إلى صورة كاملة للموضوع من البداية. وهذا الحقيقة لأن الحدس والتخمين عند المرأة قوي جدا، قدرة المرأة على الحدس، على التخمين قوية جدا. هذه القدرة تستغلها المرأة في أنها ترسم صورة كاملة من البداية للموضوع الذي تريد أن أيا كان الموضوع، سواء كان اجتماعيا، كان اقتصاديا، كان تربويا، كان يتصل بمشكلة، بمستقبل، بتاريخ، بأي شيء، أي قضية تصورها تريد المرأة تصورها تبني لها هيكلا مبدئيا من البداية اعتمادا على حدسها وتخمينها، وبعد ذلك تقوم بمحاولة اكتشاف كل الأجزاء المتعلقة بهذا الهيكل أو بهذه الصورة التي بنتها. ولذلك النقاش بين الطرفين حول أي موضوع لا ينتهي إلى اتفاق. المرأة يا دكتور تبدأ من الكل إلى الأجزاء، والرجل العكس. الرجل نعم، الرجل يبدأ بجزئية ثم يضمها إلى جزئية إلى أن تنتهي لديه صورة كاملة. المرأة تبني صورة كاملة وتحاول بعد أن تبني الصورة أن تفتش عن البراهين والعلل والأدلة التي تؤيد الصورة التي يعني شرحتها. ولهذا حينما يبدأان النقاش حول تلك القضية، المرأة تناقش حول صورة مكتملة، والرجل يناقش حول صورة لم تكتمل، صورة هو الآن يبنيها ويحاول تكميلها، فطبعا سوف يختلف الرجل أيضا. والحقيقة أنا أريد أن أقول هذه القضية لا تقتصر على قضية التفكير، قضية التوسع يسم شخصية المرأة كلها، وقضية البناء الجزئي والتركيز. خذ قضية بسيطة، قضية التسوق، كيف نرى الرجل لما يذهب إلى السوق، وأنا أعرف أن معظم الرجال يكرهون الذهاب إلى الأسواق، إذا اضطر الرجل إلى الذهاب إلى السوق فإنه يكون في عجلة من أمره ولا يصدق متى يخطف المتاع أو السلعة أو الشيء الذي يريد شراءه ليعود إلى عمله أو إلى بيته. المرأة ليست كذلك، المرأة تدخل إلى السوق وفي ذهنها شيء محدد، وفي غالب الأحيان تشتري مع ذلك الشيء أشياء كثيرة وذلك الشيء لا تشتري. يعني هي في مرة أخرى قد تشتري ذلك الشيء الأول وقد أيضا لا تشتري. يعني عندها قدرة على أن تراقب السوق وتنظر ما في السوق ولو لساعات. هناك من الطريف أن ثبت أن الرجل لا يستطيع أن يمشي مع زوجته في السوق أكثر من نصف ساعة. إذا مضت نصف ساعة بدأ الرجل يتذمر ويقول فات علينا الشيء الفلاني وأطلنا، ويبدأ يشجع زوجته على شراء بعض الأشياء التي هي غير مقتنعة بها. يقول هذا جيد وهذا لائق وما في أجمل من هذا. هي غير مقتنعة لأن هي شخصيتها كما قلنا مبنية على التوسع، هي تريد اكتشاف السوق والتوسع في رؤيته. ربما يعني بعض أصحاب الأسواق أدركوا هذا. أنت إذا دخلت إلى بعض الأسواق الكبيرة تجد هناك مثلا بركة ماء أو بحيرة ماء صغيرة، وتجد حولها مقاعد. هذه المقاعد أنا في تصوري وضعت في الأصل لأولئك الأزواج الذين خرجوا مع زوجاتهم إلى السوق وهو لا يستطيع أن يمشي معها 3 ساعات أو 4 ساعات، فيجلس ينتظرها إلى أن تنتهي هي من شراء كل ما تريد. هذا الاختلاف في إدراك الأشياء بين الرجل والمرأة أنا في تصوري يشكل سببا جوهريا في طريقة فهم الرجل للأمور وطريقة فهم المرأة، وهو الذي يؤدي إلى أنهما يتناقشان كثيرا ولا ينتهيان إلى نتيجة واحدة. يعني حتى في العلاقات الاجتماعية حينما تنزل أسرة في حي جديد، المرأة لأن كما ذكرت شخصيتها يعني توسم بالتوسع، المرأة تستطيع خلال أيام أن تقيم علاقات اجتماعية مع جاراتها في نفس العمارة أو في عمارات مجاورة، وربما علاقات عميقة يعني. وعلاقات عميقة ومودة واتصال يومي وحديث يومي. الرجل قد يحتاج إلى 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر حتى يستطيع أن يعرف اسم جاره أو أن يقيم معه علاقات يعني أقامتها المرأة في أسبوع مع جاراتها، وهو لا يستطيع أن يقيم مع جيران هذه العلاقات لا في 3 أشهر ولا في 4 أشهر، وربما يعني لا يستطيع إقامتها في سنة. هذا يدعونا إلى طبعا حتى نربط الموضوع بما نحن بصدده، يدعونا إلى التأمل في مسألة الخلاف الزوجي حول طريقة تفكير المرأة واستيعابها لهذا الخلاف، وحول عجلة الرجل أحيانا في حتى على مستوى التفكير. وأنا أريد أن أسألك عنه يا دكتور، يعني مسألة تفكير الرجل بمشاكله وتفكير المرأة، ربما تبتعد المرأة كثيرا، فنحن نبحث عن تعليل لهذا الأمر. يعني قبل هذا يعني أنا حضرني أنه مثلا هناك شكوى دائمة. الحقيقة نحن قصدنا من هذا الحوار أستاذ عبد الله حتى يعرف الناس لماذا يختلفون. جميل. لأن كثيرا من الخلاف لو عرفنا لماذا يحدث فربما ينتهي. يعني أنت هناك شكوى عامة في كل البيوت من قبل جميع النساء أن زوجها مقصر في إيصالها إلى صديقاتها، إلى المناسبات التي تقيمها بعض القريبات، إلى إلى إلى يعني هناك شكوى عامة أن زوجها لا يأخذها وهي تشعر بالحرمان من هذا. هذا يتصل بقضية التوسع لديها لأنها هي بنت علاقات هائلة مع أعداد كبيرة من النساء. الرجل بالعكس يقول زوجتي دائما تنزل إلى الأسواق ودائما ترهقني بكثرة الإيصال إلى المشاوي. يعني أنا آمل أن هذه القضية تحل من أفق أن طبيعة المرأة ونظرة المرأة إلى الأشياء وتفكير المرأة مختلف عن تفكير الرجل، لتدرك المرأة أن الرجل لا يتقبل أن يوصلها كل يوم يعني إلى مكان ويأتي بها، وأن يدرك الرجل أيضا من جهة أخرى أن حاجة زوجته والتي هي كما قلنا مبنية على التوسع تقتضي منها أن تخرج في كل يوم أو في كل يومين إلى قريبة، إلى عمة، إلى خالة، إلى جارة. يعني هذا شيء في فطرتها وفي طبيعة تركيبها. وعلى مستوى التفكير الذي قلت لك، عندما يعني يتناقش زوجان حول قضية أو عندما يعنى الرجل بمشكلة في عمله أو كذا، ربما يكون صامت. نعم. والمرأة تستدرجه بأسئلة. نعم. أما المرأة فإنها أحيانا كما نلحظ، لعلك تعلق على هذا الأمر، تبدأ بالمشكلة أمام زوجها من التفاصيل وكأنها تفكر يعني بصوت مسموع. الحقيقة الرجل أيضا هذا من كما تفضلت من وجوه التفكير بين الرجل والمرأة. الرجل حينما تعرض له مشكلة يحب أن يفكر فيها بشكل صامت ويعني يخلو بنفسه ليفكر في قضيته. المرأة ليست كذلك، وهذا أعتقد أنه أيضا يتصل بجانب التوسع. أيضا المرأة حينما تفكر هي تفكر بأسلوب المشاركة، يعني هي تفكر في قضية وتتحدث عنها وهي تفكر. الرجل يفكر ليتحدث بعد ذلك عما انتهى إليه. لا، المرأة تتحدث وهي تفكر. وهي تفكر تتحدث وتطلب من زوجها من أولادها من إخوتها من أقربائها تطلب منهم أن يساعدوها في الوصول إلى حل. ولهذا الرجل يتعجب حقيقة لأنه ما مدرك طبيعة الاختلاف بينه وبينها. الرجل يتعجب من تحدث المرأة عن أمور لم تبلور موقفها تجاهها، هو تعود أنه لا يتحدث في أمر إلا إذا تبلور في ذهنه، فهو لذلك لما يجد زوجته تقرر أشياء هي ليست واضحة في ذهنها هو يتعجب من هذا، وبالتالي يسمها بالعجلة. هي وهي تحدثك عن هذه الأشياء هي تفكر حينئذ، أو هي تطلب منك معونة لتعينها على على على بلورت هذه الأشياء. المرأة من جهتها تتعجب من صمت الرجل أثناء التفكير في جلسة تجمعهما، يعني الرجل حينما يكون مهموما أو يكون مشغولا ويجلس مع زوجته هو يميل حينئذ إلى أن يسكت أو إلى أن يصمت. المرأة تتعجب لماذا هو صامت، ولذلك يعني قد تفسر صمته على أنه عبارة عن إهمال لها أو قطع للنقاش معها قبل أوان انتهائه، بينما هو لا، هو من طبيعته أنه لا يتحدث عن شيء إلا إذا انتهى من التفكير فيه. إذن نستطيع أن نعيد كثير من الخلافات إلى هذه النقطة البسيطة جدا، وهي أن الرجل لم يستوعب المرأة بشكل جيد، لم يدرك أنها تفكر أمامه ولم تصل إلى حل، ونعيد المشاكل التي تحدث بسبب المرأة أنها لم تستوعب هذا الرجل الذي يميل إلى الصمت لكي يصل إلى حل معين. مفتاح الحياة الهانئة والسعيدة في البيوت هو المزيد من التعمق في فهم طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، وهذا أشرنا إليه في مرارا وسنعيد ونركز عليه. لا ينبغي للرجل أن يعتبر نفسه أصلا وزوجته صورة عنه، ولا ينبغي للمرأة أن تعتبر نفسها أصلا وزوجها صورة عنها. هذه طبيعة وهذه طبيعة، وإذا أرادا للحياة أن تستقيم وأن تستمر وأن تخلو من كثير من النزاعات فعليهما أن يتفهما بشكل عميق هاتين الطبيعتين المختلفتين والمتفاوتتين. إذن كل يعني الرجل قمر يدور في فلك المرأة، والمرأة كذلك قمر تدور في فلك الرجل أيضا. دكتور، بالنسبة للتوسع، هل نستطيع أن نفهم الحديث النبوي الشريف يكفرن العشير أنه قائم على إدراك لمسألة التوسع في عقلية المرأة التي تطلب أشياء كثير، وبالتالي قد يحقق لها كثير من حاجياته ومع ذلك تطلب المزيد؟ الأستاذ الرافعي رحمه الله في كتابه وحي القلم، نعم، يعني فسر ضعف تماسك الدين لدى المرأة بأن شهيتها للاستهلاك شهية كبيرة، ويقول إن المرأة خلقت بطنا يحمل ويلد، فكأن معنى البطنية موجود لدى المرأة بقوة، فهي تميل إلى الاستهلاك أكثر مما يميل الرجل. وهذا يبدو في قضايا اللباس بشكل خاص وفي قضايا أثاث المنزل، نعم، ربما كان واضحا هذا. صحيح. من هذا الباب، وهذا ليس تفسيرا كليا، هذا تفسير جزئي في الحقيقة لقضية ويكفرنا العشير، نعم، تفسير جزئي ليس تفسيرا كليا. التفسير الجزئي كما قلت أن المرأة تشعر أنها بحاجة إلى أشياء كثيرة، وأن زوجها لم يأتي إلا بالقليل من هذه الأشياء. الدكتورة، ما دمنا يعني نتفق على وجود خلاف بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة عبر عدد من المستويات التي يعني تعرضنا إليها، هل هذا الخلاف على درجة واحدة بين كل الرجال وكل النساء؟ ليس الرجال في نفوسهم وفي عقولهم وفي تربيتهم وفي خلفياتهم الثقافية على درجة واحدة، والنساء أيضا لسنا على درجة واحدة. ومن هنا فليست درجة الخلاف بين البيوت المسلمة أو غير المسلمة ليست واحدة، يعني هذه الكمية من الاختلافات أو هذه النوعية أو هذه الدرجة الموجودة في هذا البيت ليست مطابقة للخلافات الموجودة في البيت الآخر. بعض العلماء يقولون أوضاعنا العامة مدينة لشيئين، مدينة للوراثة ومدينة للبيئة. فما دام الرجل ورث أشياء عن أهله وأبائه وأجداده مختلفة عن الأشياء التي ورثتها المرأة والمرأة كذلك، وما دام الرجل نشأ في أسرة مختلفة عن أسرة المرأة، فلنا إذن أن نتوقع درجات من الخلاف ومن التصادم أحيانا متفاوتة عما يجري في بيوت أخرى. ومن هنا يعني عليه الصلاة والسلام لما قال يعني تنكح المرأة لأربع، لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني الحقيقة حينما تكتمل هذه الصفات في امرأة، يعني لديها دين ولديها مال ولديها حسب ولديها جمال، لا يعدل أحد عنها وتكون يعني مطلوبة ومرغوبة. لكن حين لا يتوفر القدر الكافي من هذه الأشياء بالشكل المرضي، دعنا نقول بالشكل المرضي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يحث أهل الزوج وأهل الزوجة على أن يميلوا، ويحث الزوج والزوجة على أن يميلوا إلى قضية الدين، أن يؤثروا، أن يؤثروا الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال لأهل الزوجة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. البيئة الأسرة المتدينة وبيئة الأسرة الشريفة النسيبة التي تبتعد عن خوارم المرأة، تبتعد عن النقائص، تبتعد عن الانحرافات، هذه البيئة يتربى فيها الأطفال من صبيان وبنات تربية أفضل، وتنشأ فيها نفوس صحيحة وعقول صحيحة وعادات جيدة أفضل بكثير من البيئة أو من الأسرة التي لا تتوفر فيها هذه الصفة. جميل يا دكتور. هل يمكن أن نقول أن تدين كل من الزوجين يعني كاف لتقليل الخلاف بينهما، أم لا بد من توافر الشروط الأخرى، الاتفاق اجتماعيا واقتصاديا ومستوى يعني مقبول من الشكل؟ لا شك أولا يعني دل العديد من الدراسات على أن نسبة الطلاق بين المتدينين أقل من نسبة الطلاق بين الناس الذين ليس لديهم يعني درجة جيدة من التدين أو ليسوا متدينين. حتى في الأديان الأخرى ثبت أن الأسر النصرانية التي تتمسك حتى بالنصرانية المحرفة نسبة الطلاق فيها أقل من نسب الطلاق الموجودة لدى الأسر غير المتدينة. فالدين بشكل عام يوفر أرضية مشتركة للتفاهم بين الزوجين. الزوج يخاف الله عز وجل، أولا هو يحسن إلى زوجته انطلاقا من المبادئ التي يؤمن بها، ويحاول ألا يظلمها أيضا خوفا من الله تبارك وتعالى. المرأة تحاول أن تقوم بحقوق زوجها وبحقوق أسرتها انطلاقا أيضا من عقيدتها وانطلاقا أيضا من خوفها من الله تبارك وتعالى. لكن إذا قلنا هل التدين وحده كاف فعلا لأن يولد درجة عالية من التوائم بين الرجل والمرأة أم ليس كافيا؟ أنا اعتقادي أن التدين يوفر أكبر قدر ممكن من التلاؤم والتوائم والود والصفاء في الحياة الزوجية، لكنه لا يوفر كل ما تطلبه الوئام أو درجة من الوئام العالي في الحياة الزوجية. لابد في الحقيقة من أن يكون هناك نوع من التقارب بين الطرفين في الأوضاع الاقتصادية، في الأوضاع الثقافية، في الأوضاع الاجتماعية. يعني أنا في تصوري الحياة تكون صعبة بين زوج أمي وامرأة جامعية. الزوج لم يؤتى أي حظ من الثقافة، وزوجته مثلا مدرسة أو طبيبة أو مهندسة مثلا أو يعني مثقفة، يعني التلاؤم بينهما سيكون صعبا، لأن المشترك الثقافي الذي يجمع بينهما ويجعل رؤيتهما للأشياء متقاربة مفقود. امرأة ثرية جدا أو عاشت في بيت ثراء وبيت خير تتزوج رجلا معدما، هي ستشعر دائما يعني ستشعر بنوع من الغبن، وأيضا ستثقل كاهله بمتطلبات وبأشياء لا يستطيع هذا الرجل توفيرها وإحضارها. حتى أنا أقول حتى من حيث الشكل، يعني لما يكون هناك امرأة حسناء وتزوجت برجل دميم أو أقل من عادي، أقل من عادي، أو العكس رجل على درجة من الحسن والجمال يتزوج امرأة دميمة، أنا أعتقد أن هذا أيضا لا يقربهما خطوة من الاتفاق، هو يبعدهما. ولما يكون دائما الذي فيه صفة نقص سيشعر أنه محظور، الطرف الآخر سيشعر أنه مغبون. وهنا يذكرون من باب الطرفة يعني، وأعتقد أن هذا شيء يعني ثابت ومروي، أن يعني امرأة حسناء كانت قد تزوجت رجلا دميما، فقالت له ذات يوم: رزقت مثلي فشكرت، ورزقت مثلك فصبرت والشاكرون والصابرون في الجنة. جميل. طبعا ظاهر العبارة أن المرأة يعني الحمد لله يعني فازت بالجنة والرجل أيضا فاز بالجنة وهذا شيء جميل، لكن العبارة أيضا تحمل في ثناياها شيئا آخر، يعني تحمل معنى فرعيا. هي تشعر بأنها كانت تستحق رجلا أفضل من هذا الرجل، يقرب منها أقل حاجة. نعم، يعني أفضل من هذا الرجل، أقل شيء ما يكون دميم يعني. ولذلك هي عدت نفسها في الصبر، في الصابرين، يعني هي لأنها نالت أقل مما كانت تود أو ترغب الحصول عليه، فعدت نفسها في الصابرين، وكأنها تقول له أيضا عليك أن تشكر الله عز وجل الذي أكرمك بشيء ربما كنت لا تستحقه وربما كان غيرك يعني أولى. طبعا هذا يا دكتور لا يتنافى مع لا نؤسس لوجوب أو نفترض أن كل زوجين يختلفان على مستوى اقتصادي أو اجتماعي أو شكلي أو حتى ديني أن مصيرهما إلى الفشل. طبعا لا، نحن لا نؤسس ذلك، لكن نتكلم كما قلت أنا أنبه المستمع أن نتكلم عن شكل. هناك كثير من الأسر استمرت في حياتها الزوجية ولكن على مضض، استمرت على مضض، وهناك خلافات وهناك أزمات. نحن حينما نذكر التقارب في هذا فلا نقول أنه إذا كان هناك تفاوت في الشكل أو تفاوت في المال فمعنى ذلك أن الحياة سوف تتحول إلى جحيم. نحن نعرف بعض الأسر لكنها ليست كثيرة، نسبتها ليست عالية، فعلا فيها خلل في وضعية الزوجة والزوج، أو في هناك تباعد بين الوضعيتين، ومع ذلك بسبب نبل المرأة أو نبل الرجل أو تدينه أو كرمه سارت السفينة. لكن نحن الحقيقة لا ننظر الآن لحياة بأي ثمن، أو لا ننظر لأي حياة زوجية. جميل. نحن نريد حياة زوجية يتوفر فيها الوئام، توفر فيها السعادة، يتوفر فيها الاستقرار، الطمأنينة. إذا أردنا هذا، ونحن أيضا من وجه آخر لا نتكلم عن قوانين صارمة. دائما في القوانين الاجتماعية ليس لديك أفكار صلبة، ليس لديك قوانين صلبة. جميل. ليس لديك معطيات صلبة. نحن نتكلم على الغالب، على الغالب حينما يكون هناك نوع من الكفاءة، وكثير من فقهائنا أخذوا قضية الكفاءة بعين الاعتبار. لما يكون هناك نوع من الكفاءة، نوع من التقارب بين الرجل والمرأة، فإن هذا أدعى إلى أن يؤدم بينهما، وأدعى إلى أن يكون درجة الاتفاق فيما بينهما أعلى وأكبر. هناك كلمة أخرى يا دكتور للخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، حين شكى إليه رجل بأنه لا يحب زوجته فقال: وهل كل البيوت قامت على الحب؟ فأين المروءة والتذمم؟ كيف نعلق على هذه الكلمة؟ هذه كلمة عظيمة من عمر رضي الله تعالى عنه، كما قال رضي الله عنه: إذا أردنا أن نقيم حياتنا الأسرية على قضية المشاعر وهي يصعب توصيفها ويصعب تحديدها، فيمكن للإنسان في كل يوم أن يتزوج ويطلق، ويمكن للمرأة أن يعني لابد للرجل من أن يتحمل بعض وجوه النقص الموجودة لدى زوجته، ولا بد للمرأة أيضا أن تتحمل بعض وجوه النقص. كما ذكرت لن تجد المرأة رجلها الكامل ولن يجد الرجل امرأته الكاملة. جميل. وأنا أحب هنا أن أحذر الشباب في الحقيقة، وأن أحذر الفتيات من يعني مصيدة الرقم واحد. جميل. يعني تجد بعض الشباب يخطب لسنوات عديدة لأنه يريد امرأة بارعة في جمالها، عالية في دينها وخلقها، ابنة أسرة عالية الشأن، لديها مال، لديها، فيخطب في سنوات عديدة ولا يظفر بتلك المرأة التي يريدها، إلى أن ينشأ لديه نوع من الوسواس في الحقيقة، ويشعر جميع من حوله بأن طلباته غير معقولة، ويبدأ التندر به. وفي الغالب مثل هذا الناس بعد تلك السنوات يعني يتزوج امرأة أقل من عادية في الغالب. أيضا كثير من الفتيات يفوتهن قطار الزواج وتصبح عانسا لأنها وضعت شروطا عالية في الرجل الذي تريد الزواج به. علينا جميعا أن ندرك أن لكل شيء ثمنه الذي يجب دفعه. يعني حين يتزوج الرجل بامرأة تتحقق فيها كل الصفات التي يريدها وهو لا يكون كذلك، يعني هو يكون أقل منها، هي حينئذ كما أشرت أنا من قبل ستصاب بنوع من الغرور وبنوع من التعالي، وستشعر أن لها نوعا من الفضل عليه. أيضا بالمقابل حين المرأة يعني تطلب رجلا يختلف وضعه عن وضعها اختلافا كبيرا في الأشياء التي ذكرناها. أيضا هذا الرجل سوف يشعر فيما بعد بأنه نال أقل مما يستحق أو مما يستطيع أن يصل إليه، فلا تستقيم الحياة. نحن نقول الأساس، الدين والخلق هو الأساس الذي لا يصح بحال من الأحوال التنازل عنه، وبعد ذلك نأتي إلى القضايا الأخرى على أنها أشياء ينبغي أن يتوفر منها قدر ما قدر. هناك دكتور عفوا، أريد أن أجمع بين كلامك وكلام لبعض المربين، يقول يجب أن تكون أطول الفترات هي فترة البحث عن زوجة، فكيف نستطيع التوفيق بين هذين الرأيين؟ كل شيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده. نعم. يعني حقيقة نحن نعرف تجارب عديدة، شباب يعني أسرعوا في قضية اختيار الزوجة وبعد ذلك ندموا ندما عظيما. نحن الآن إذا أراد الواحد أن يشتري بيتا أحيانا يبحث سنة حتى يجد البيت المناسب في الحي المناسب، مثلا أن يكون قريبا من المسجد، أن يكون جيرانه مثلا أشخاصا طيبين، أن يكون قريبا من عمله، يعني نبحث أحيانا سنة حتى نشتري البيت الذي يناسبنا. فإذا أردنا أن نتخذ قرارا خطيرا في قضية الاقتران بامرأة سوف تكون أما للأولاد وسوف تعاشر الإنسان حياة مديدة، لا بد أن نتريث في هذا. ولكن في فرق بين أن تكون شروطك عادية ومعقولة وتناسب وضعيتها، وبين أن تضع شروطا صعبة وتضع مواصفات نادرة وتبحث سنوات عديدة. لأن يعني نحن لا نقول بأن الإنسان والله خلال أسبوع يخطب ويتزوج، لا سيما إذا كان لا يعرف لا المرأة ولا أهلها ولا شيء من هذا، يعني يكون هناك تسرع كبير في القضية. فهي قضية تحتاج إلى الاختيار، تحتاج إلى البحث، تحتاج أن تمنح الوقت، ولكن أيضا أقول لا نضع شروطا عالية لأن هذا سيجعلنا نبحث فترات طويلة دون أن نصل إلى ما نريد. دكتور، في حديثك عن التدين تظهر بعض النماذج في المجتمع أن يكون رجل متدين أو امرأة متدينة، ومع ذلك يحصل منهم بعض التصرفات التي تؤدي بالعلاقة الزوجية إلى الانهيار. السؤال الذي يولد من هذه المشكلة هو كيف يتم تحديد التدين الصحيح كمعيار لقبول الزوج أو للبحث عن زوجة، لا سيما وشرط الخلق المذكور في الحديث الآخر دينه وخلقه أتى بمرتبة متوازية مع الدين. نعم، الحقيقة الدين بمفهومه الشامل ينطوي على قضية الأخلاق، يعني لا يتم دين امرئ من الناس إذا كان خلقه سيئا. يعني رجل سريع الغضب، رجل عنده شيء من اللؤم، شيء من الغدر، عدم الوفاء، شيء من بذاءة اللسان، لا تتوفر هذه كما دلت نصوص كثيرة. يعني إذا توفرت لدى إنسان أو وجدت لدى إنسان يصعب أن نقول هو إنسان متدين. أنا في تصوري أننا حينما نبحث قضية الالتزام كثيرا ما نجد المفهومة يعني فيه شيء من الضبابية وفيه شيء من الغموض، كأنه يركز على الشكل والإطار فقط. دائما حسنا الإسلامي يميل إلى الجوهر على حساب الشكل. الشكل مطلوب، ولكن دائما تعاليمنا وتربيتنا وأخلاقنا تميل إلى الجوهر. أنا أقول الرجل حتى يعد ملتزما فينبغي أن يؤدي الفرائض وأن يمتنع عن المحرمات. يعني رجل يقع في الكبائر ولا يتوب، لا تكون الكبيرة بالنسبة له هفوة، وإنما هناك نوع من الوقوع المستمر فيها أو نوع من التقصير في الواجبات، هذا لا يعد متدينا، أو دعنا نقول لا يعد ملتزما في الحقيقة. هو مسلم لكنه لا يعد ملتزما. بعد ذلك ما يأتي من الامتناع عن الصغائر، عن المكروهات، وما يأتي من عمل المندوبات وعمل المستحبات، هذا يكون تكميلا لتدين الإنسان ورفعا في درجاته. لكن بعض الناس يعني تدينه منقوص، لأنه كما قلنا الجانب الاجتماعي في شخصيته، جانب مراعاة الآخرين، الإحساس بالآخرين، الإحسان إلى الآخرين، كف الأذى عن الآخرين، هذا الجانب يكون ضعيفا في شخصيته. والحقيقة هذا يؤثر تأثيرا كبيرا في حياة الأسرة. ولذلك ربما من هنا جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لأننا أحيانا يعني بعض الناس قد لا ينظر إلى قضية الخلق، الخلق الاجتماعي، يعني أقول الخلق الاجتماعي، وأخلاق الإنسان الحقيقة لا تظهر إلا في الحياة الاجتماعية، أخلاق الإنسان لا تظهر إلا في الحياة الاجتماعية. فكأن الحديث الشريف يعني ينبهنا إلى أن نأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي في شخصية الإنسان، يعني ما لدينا كما يعني قلت ما لديه من من من من مشكلات أخلاقية، مثل كما قلت السب، الشتم، اللعن، الغدر، الكذب، عدم القيام بحق الأمانة، يعني الخيانة. هذه القضايا أن تلاحظ هل هي موجودة في أسرة هذا الشخص، في سيرته الذاتية، في كذا، يسأل عنه أهله، يسأل عنه أصدقائه، جيرانه، زملائه، حتى الإنسان يصل حقيقة يطمئن أن الدين والخلق يعني كل منهما موجود لدى هذا الإنسان. عفوا يا دكتور، بقدر ما ترتفع وتيرة الاهتمام بالجوهر على حساب بالجوهر والشكل في النص الإسلامي، نجد في الواقع اهتمام بالشكل وإهمال الجوهر. ربما أب يسأل عن أشياء شكلية في الزوج أو في المتقدم لابنته، وينسى السؤال عن أشياء جوهرية، لا أقول فقط الصلاة وهي أمر مهم، ربما ينسى أن يسأل عن مدى تواصله مع عائلته، عن مدى بره بوالديه. وتصور أن هذه كلها أمور يعني كلامك السابق يؤكد عليها. في الجهة الأخرى هناك من يقلل من جميع الشروط السلوكية بما فيها الدين، ويقدم نصيحته للشاب ويقول ابحث عن الجمال فقط، فإن الدين تستطيع أن تنميه والسلوك، أما الجمال فلا. وتتوارث الذاكرة الشعبية يقولون المرأة على دين زوجها، ما أدري رأيك؟ أنا رأيي يعني أن هذا نظر قاصر للأمور. المرأة ليست يعني عجينة لينة تكيفها بيدك كما تشاء. لما واحد يتزوج امرأة، هذه تكون قد تكون في 20 أو 25 أو قد تكون في 30 أو 40 حتى لو كانت في 15، هي ليست طفلة. الطفل حتى الطفل ليست مرونته تامة، يعني حتى ابن 5 سنوات أنت لا تستطيع أن تتجاوز طبيعته وأن تكيفه وتشكله كما تريد على المستوى الخلقي. فما بالك بامرأة عمرها 20 سنة مثلا، أنت لا تستطيع حقيقة إذا تربت في بيت يعني الجانب الخلقي فيه ضعيف أو الجانب الديني فيه ضعيف، أنت لا تستطيع أن توجد هذه الأشياء لديها. يعني يقول التربويون الخطوط العميقة في شخصية الطفل ترسم في 5 أو 6 الأولى قبل أن يذهب إلى المدرسة، وما يأتي بعد هذه السن هو عبارة عن تعميق وتكميل لما رسم في 5 الأولى، وليس إنشاء، ليس شيئا جديدا. فإذا كان الجانب الخلقي أو الجانب الديني في شخصية المرأة كان ضعيفا، فهذا الرجل يعني جاء إلى بيته بمصيبة. لأنه تصور معي مثلا، في عندنا عبادة تتكرر يوميا، قضية الصلوات 5. لما تأتي امرأة من أسرة متدينة لا ليست بحاجة إلى من يقول لها أذن الظهر قومي صلي، وليست بحاجة إلى من يتابعها، هي بمفردها تقوم وتربي أطفالها، تربي أطفالها على ذلك، وتكون حريصة حتى على زوجها، وحتى حريصة على زوجها. لكن حينما لا تكون كذلك فهو يجد عند كل وقت صلاة مشكلة. أنا أعرف بعض الناس هو يتصل بالهاتف من عمله إلى زوجته، صليت الظهر أو ما صليت، ربما تكون نائمة، صار الظهر أو صار العصر وهي نائمة، يوقظها أو ينبهها وهي لاهية. يعني لا تهتم بقضايا التدين كما يهتم بها زوجه. أنا في اعتقادي أن نظرة معكوسة، يعني إذا توفر الدين وتوفر الخلق فالشيء الذي يتكيف معه الإنسان هو الجمال، صحيح، وليس الدين. يعني الجمال طبعا إذا تجاوزنا حد الدمامة، يعني حد الشيء الفاقع يعني أو العيب الفاقع، يعني الجمال يصبح في النهاية منظرا عاديا يوميا تألفه المرأة في الرجل ويألفه الرجل في المرأة، يعني لا يصبح شيئا، لا يحتفظ بقدرته على الجذب أو التأثير أو الإثارة على مدار الزمان. فالشيء الذي يمكن إذا خير الإنسان بين الدين وبين الجمال، أنا أقول يعني يتنازل عن الجمال الباهر كما قلنا إلى درجة معقولة أو عادية، ويحرص على قضية الدين، لأن الجمال هو الذي سيفقد رونقه وتأثيره. أما الدين فهي مشكلة في تكوين الشخصية، وفي يعني نقص ضعف التدين هو نقص جوهري وبنيوي في شخصية المرأة، وأنت لا تستطيع غالبا أن تفعل له أشياء كثيرة. وهذا ما نص عليه الحديث الشريف فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات، ولعله ملحظ مهم نستطيع من خلاله أن نؤكد ما قلنا سابقا، أن الإنسان بقدر ما في تراثه القريب، أقصد يعني في محيط ثقافة أبائه أو أسرته من الأشياء الجميلة والجيدة، لكنه يعني يجب أن يعيد النظر في بعض الأمور التربوية خصوصا التي ورثها من أبائه، لأنه ربما يكون استمرأ طريقة هي في جوهرها وفي شكلها الخارجي خطأ وتتعارض مع نص الشريف كما لاحظنا في هذا الرأي. ما دمنا يا دكتور نتحدث عن التلاؤم والتقارب بين الزوجين، يعني بوصفهما عاملين يقللان من نسبة الخلافات الزوجية، هل لنا أن نشير عن التقارب بين الزوجين على المستوى العقدي ومستوى النظرة إلى التصرفات والمواقف عموما وما أثره؟ أنا ذكرت أن الدين يوفر أكبر قدر ممكن من التلاؤم بين الزوجين، وإن كان لا يوفر كل التلاؤم، لا يوفر كل التلاؤم، ولكن يوفر قدرا كبيرا ومهما من التلاؤم. والقضية العقدية في الحقيقة هي أيضا قضية جوهرية، ومن هنا الحقيقة العقيدة ليست فقط إيمانا بالله عز وجل أو إيمانا بالرسل، أو يعني هذا يؤمن بوجود رسل وهذا لا يؤمن، ليست القضية هكذا. الدين هو صياغة لعقل الإنسان، صياغة لرؤية الإنسان، صياغة لرغبات الإنسان، صياغة لاهتمامات الإنسان. فحينما يكون هناك تفاوت في الدين بين الرجل والمرأة، أو تفاوت كبير في درجة التدين، يعني هو متدين وهي غير متدينة، فإن نظرة الزوجين إلى الحياة وإلى الأحياء وإلى أمور الدنيا وإلى أمور الآخرة، كل هذه سوف تختلف وتصبح مجالا للنزاع، النزاع اليوم. ومن هنا يعني الإسلام يعني شرع للمسلم بأن يتزوج المسلمة، وحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم. نعم المسلم قد يتزوج كتابية مثلا، قد يتزوج يهودية أو قد يتزوج نصرانية، يعني أباح هذا، ولكن هذا من الناحية العملية قليل جدا في المجتمعات الإسلامية. يعني أحيانا لا تصل نسبة المسلمين المتزوجين بغير مسلمات في مجتمع أحيانا لا يصل هذا إلى 1% أو 1 في 1000، فهو وإن كان مباحا، وحتى لو كان مباحا فهو ليس مرغوبا فيه، هو شيء يعني رغبت الشريعة عنه، ولكن أحيانا لحاجات لأمور يعني يتم مثل هذا. فمن الناحية العملية الحقيقة الوحدة العقدية بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى مستوى متقارب من التدين، هذا شيء يشكل أرضية مشتركة وصياغة عامة لعقلية الأسرة ولرؤية الأسرة ولتوجهات الأسرة ومشاعرها وردود أفعالها أيضا تجاه الأحداث المختلفة. يعني مثلا خذ قضية صغيرة، قضية ما يعرض في الفضائيات الآن، إذا كان الرجل متدينا والمرأة غير متدينة أو العكس، الفضائيات هناك برامج يعني جميلة وجيدة ويعني فيها خير وفيها نفع، وهناك برامج وهناك مناظر ومشاهد في منتهى السوء. تصور أن إذا كانت درجة التدين مختلفة أو كان كل واحد من الزوجين ينتمي إلى دين، تصور هذه القضية، هذه ما يعرض في التلفاز يوميا وفي القنوات يشكل مصدرا لنزاع يومي بين الرجل والمرأة. الرجل يرى أنه في رؤيته لهذه المشاهد هذا شيء عادي وبسيط وكذا، والمرأة ترى مثلا أنه لا يصح أو يكون العكس. وهذا يترك أثره بشكل أكبر حتى على الأطفال، يترك أيضا على الأطفال، يعني الطفل يصبح ممزقا. أيهما هو الصواب، النموذج الذي يقدمه والده في تعامله مع هذه الأشياء أم النموذج الذي تقدمه والدته؟ فالوحدة العقدية ومستوى متقارب من التدين، هذه قضية لا ينبغي التنازل عنها مهما كان الشأن ومهما كان الظرف. دكتور بالنسبة يعني وقد تحدثت عن الأطفال، إذا كان الأطفال أو للأطفال دورهم في نشأة الخلاف، فما مدى تأثير هذا الخلاف الذي ينشأ بين الزوجين أيا كان نوع هذا الخلاف على حاجة الطفل إلى الأمن النفسي في عائلته؟ وهل يمكن أن تترك هذه الخلافات أثرها على مستقبل الطفل النفسي أو الزوجي فيما بعد؟ طبعا كما أشرت قبل قليل نحن لا نتكلم عن قوانين رياضية. نحن ما دمنا نتكلم في الحقل الاجتماعي فنحن نتكلم عن قضايا مضمونة ومحتملة. جميل. أنا أعتقد أن تلاؤم الأبوين واتفاقهما في القضايا الجوهرية والأساسية يساعد الأطفال على تكوين رؤية واضحة للأشياء، ويساعد الأطفال أيضا على أن تكون لديهم نفسية مستقرة ومطمئنة. النزاع اليومي بين الزوجين يجعل الطفل حائرا وخائفا في آن واحد. يعني تصور طفلا في الثانية أو في الثالثة يرى أباه يضرب أمه، ماذا يفعل؟ يعني هذا أبوه وهذه أمه، ليس هو بقادر على أن يحمي أمه، وليس هو بقادر على أن يمنع أباه، ليس هو بقادر أن يفهم أمه أن تتحمل، وليس هو بقادر على أن يفهم أباه أن هذا العمل الذي يقوم به هو عمل شائن وعمل لا ينبغي له. فالطفل الذي ينشأ في أسرة متنازعة متخاصمة مختلفة، طبعا الخلاف كما قلت والنزاع اللي هو غير العادي، يعني النزاع الذي يصل إلى حد التهكم والسخرية والاستهزاء والضرب والعنف، لما تصل الخلافات وتسفيه الرأي بشكل يومي وبشكل يعني نوع من المناوشات الأسرية الدائمة، لما يصل مثل هذا الخلاف إلى مثل هذا المستوى فإن هذا يكون انعكاسه على شخصية الأبناء انعكاسا سيئا، قد يصبح الأطفال حائرين لا يعرفون الصواب من الخطأ، بل قد لا يعرفون الخير من الشر، لا يعرفون ما يليق مما لا يليق، وهم لا يستطيعون لا الاستغناء عن أبيهم ولا الاستغناء عن أمهم، وهم يرون في أبيهم قدوة ويرون في أمهم قدوة، فهذا يشكل يعني مشكلة كبرى في حقيقة الأمر. ومن هنا فإن من نبل الرجل ومن نبل المرأة ومن كرم الرجل ومن كرم المرأة أن يحاول التخفيف من هذه الخلافات مراعاة لهؤلاء الأطفال، وإن كان لابد من النقاش ومن النزاع فليكن في غيبة الأطفال. جميل. تقول له أو يقول لها هذا الحديث الآن ليس الآن، يعني إذا أدرك الرجل أن النقاش حول قضية معينة سيؤدي في النهاية إلى الصياح وإلى النزاع، يقول لها نناقش هذا الموضوع فيما بعد والآن دعونا من هذا، ويناقش هذا الموضوع، تخرج معه في السيارة أو يجلس في غرفة خاصة ويتحدثان ويتنازعان بحيث ما يظهر هذا أمام الأطفال، لأنه يؤذي الأطفال على المستوى العقلي وعلى المستوى الشعوري إيذاء كبير. جميل. هذه إجابة يعني مناسبة كتوجيه للأبوين. أحيانا يكون الطفل وقع في هذه المرحلة وأصبح الآن في مرحلة زوجية، أو الفتاة أيضا وأصبحت في مرحلة يعني زوجة. إذا نشأت الفتاة أو الفتاة في أسرة لم تراعي أمنهم النفسي والاجتماعي وغير ذلك، وتخصصت في جامعة أو سمعت إلى أشرطة أو التحقت بدورة تربوية، السؤال ألا يمكن لهذا أن يعوض عن الضرر الذي وقع للفتاة أو للفتاة؟ نعم، أنا ذكرت أن الأسرة تكون لدى الطفل اتجاهات وتكون له ولديه مشاعر وتكون لديه مسلمات، وهذه قد تكون خاطئة وقد تكون مصيبة وقد تكون جيدة وقد تكون سيئة. حينما يكبر هذا الطفل ويصبح رجلا، الطفل الذي نشأ في أسرة كما تفضلت أسرة يعني وضيعة أو أسرة مملوءة بالمشكلات حياتها مملوءة بالنزاعات، لا شك أنه إذا صح له يعني تعليم جيد أو مثلا صح له دراسة جيدة وقراءة جيدة أو تخصص كما قلت مثلا في التربية، امرأة نشأت في أسرة سيئة لكن هي صارت مدرسة للتربية وأخذت مثلا دكتوراه في التربية واكتشفت أن كثيرا من الأساليب التربوية التي كانت تربى على أساسها هي أشياء خاطئة، لا شك أن هذا يؤثر في تعاملها مع زوجها ويخفف من الآثار السيئة التي اكتسبتها أثناء نشأتها الأسرية. لكن هذا ليس دائما، يعني نحن حياة معظم الناس مطبوعة بالتقليد، يعني مفطور كثير من الناس على أن يأخذ ما قاله أبواه حتى لو صار كبيرا على أنه كان شيئا جيدا وكان شيئا صحيحا، ويحاول يعني الزوجة تحاول أن تعامل زوجها كما رأت أمها تعامل أباها، والرجل يعامل زوجته كما رأى أباه يعامل يعامل ما هذا في الغالب، لا سيما أن انتشار الثقافة وانتشار الوعي لدى المسلمين أو لدى كثير من المجتمعات الإسلامية ما زال محدودا. يعني لو قلنا كم من الأزواج قبل أن يبني بزوجته ويقيم أسرة يقرأ كتابا أو يسمع إلى شريط أو إلى محاضرة أو يدخل دورة مثلا، كم منهم من يفعل هذا؟ نسبة قليلة يعني من الناس، ومعظم الناس يتعاملون مع بعضهم على ما ألفوه في أسرهم حينما كانوا صغارا. لكن أنا أقول لا شك أن نوع من التثقف، نوع من التعلم سيخفف كثيرا من الأخطاء التي ربي على أساسها الأطفال لما كانوا صغارا أو الرجال لما كانوا صغارا. إذن كلامك هذا يا دكتور يؤكد ما أيضا ما ذكره علماء الاجتماع والنفس حتى من القدامى على أن السلوك قابل للتغير، وقابل للتغير عن طريق العلم أو الممارسة، وهذا جيد. أريد أن أشير إلى نقطة، أحيانا ينبع خلاف زوجي من مسائل يختلف فيها الزوجان في تقدير أهميتها، كالاستقلال بمنزل، الدراسة، المصروف الشهري، الخادمة، الزيارات مثلا. هل الأفضل تحديد هذه النقاط والاتفاق حولها قبل البدء في الحياة الزوجية بوصفها شروطا يجب أن يلتزم بها الزوجان، أم تترك لاتفاقهما بعد الزواج؟ لا سيما وكثير من الأزواج من الشباب يأنف من الشروط الملزمة قبل الزواج ويرى أن فيها نوعا من الإلزام الذي لا يتناسب مع الوئام الزوجي. يعني أخي الكريم، حين نخير بين الغموض والوضوح فعلينا أن نختار الوضوح من البداية. هناك شباب يخطبون وهو ليس عنده قدرة على فتح منزل مستقل فيسكن زوجته مع أهله. نعم. إذا هو لم يقل لأهل الزوجة أنه سيفعل ذلك، بعد الزواج ربما يكتشف، أو بعد الخطبة يكتشف الأهل أن ابنتهم سوف تسكن مع أهل زوجها، وهم يرون أن هذا غير ممكن وغير ملائم، لأنه سيجعل أهلها يتحكمون فيها أو يصبح كثير من جهودها منصرفا إلى خدمتهم. نعم. لماذا نحن لا نوضح هذه القضايا من البداية؟ من البداية يقول أهل الزوجة والله نحن نريد لابنتنا منزلا مستقلا. أيضا قضية الدراسة أو قضية العمل، من البداية تقول هذه الزوجة والله أنا مدرسة وأنا لا أستطيع، إذا تزوجت إلا أن أعمل. فأنا أرى أنه ليس في هذا ما يخرم مروءة وليس في هذا ما يزعج خاطرة، ينبغي أن ندخل على وضوح، لكن دعنا نكمل هذا الوضوح بالتسامح. جميل. نكمل هذا الوضوح بالتساوي، يعني نكون واضحين، ولكن أيضا لا نتعامل مع بعضنا وفق هذا التحديد الحاد للشروط التي وضعناها. الحياة الزوجية ليست صفقة، والرجل لا يتعامل مع زوجته والزوجة لا تتعامل مع زوجها كما يتعامل تاجر مع تاجر، يتحاسبان على الهللة أو على القرش، ليست كذلك الحياة الزوجية. إذن بقدر ما هو مطلوب الوضوح. نعم. يطلب شيء آخر، يطلب الوضوح ويطلب التسامح. لأنه أحيانا يعني تصور رجل قال لأهل زوجته أنه سيسكنها في بيت منفرد، وفعلا أسكنها، وبعد سنة من ذلك فقد عمله، ما عاد عنده عمل لأمر ما، لحادث جرى معه، لأزمة بطالة، لأي شيء جرى، واضطر أن يعود ويسكن مع أهله لأنه ما عاد قادرا على دفع أجرة البيت. هم في البداية كانوا واضحين، فما ينبغي هنا على المرأة أن تفعل؟ هل يا ترى تطلب الطلاق لأن زوجها ما عاد قادرا أن يسكنها في بيت مستقل، أم تصبر وتسامح وتقول إن شاء الله هذه قضية عارضة وغدا تعمل إن شاء الله وتتحسن الأمور وتعود؟ فأنا أقول شيئان مهمان، وضوح تام، ونكمل هذا الوضوح بالتسامح بمقدار ما نستطيع، خاصة مع أن أهل الزوجة لم يوافقوا على هذا الزوج ويملوا عليه شروطهم إلا وقد اقتنعوا بالدين وبالخلق وبأشياء هي الجوهر بذاته، ويبقى الأشياء الشكلية مهمة بقدر ما قلت الوضوح والتسامح. أريد أن أسأل بسؤال رديف ومهم في الآن نفسه، كيف يتفق الزوجان على هذه المسائل؟ ويذكر أن الفهم الحقيقي لطبيعة الزوج أو الزوجة قبل الاقتران مهم لتفادي كثير من العقبات. هذه الأهمية التي يذكرها التربويون باختلاف أديانهم، باختلاف توجهاتهم، كيف نستطيع أن نحقق القدر المهم في إطار فهم خلقي وإسلامي قوي؟ نعم. بمعنى أن يتعرف الرجل أو الزوج على زوجته بشكل جيد في إطار خلقي وإسلامي قوي. الحقيقة هناك وسط وإفراط وتفريط، يعني في مجتمعاتنا الإسلامية هذه الأوضاع الثلاثة، وسط وإفراط وتفريط. هناك إفراط في بعض المجتمعات بمجرد أن تكون هناك خطوبة يتعامل الخاطب مع خطيبته وكأنهما صارا زوجين، يعني تخرج معه إلى مطعم أو إلى نزهة وتركب معه في السيارة ويذهبان هنا وهناك ويجلسان الساعات الطويلة في غرفة بشكل منفرد. الحقيقة الخطبة، خطبة النكاح، ليست عقدا، وهذه البنت تبقى أجنبية عنه ما لم يعقد القران. إذا ما تم القران فهي أجنبية عنه. أول شيء هذا حرام، يعني قبل أن ننظر إلى المشكلة القضية حرام. يحرم على رجل أن يخلو بامرأة ولا يربط بينهما إلا الخطوبة. لابد إذا كان هناك قران فهي زوجته، من الناحية الشرعية زوجته. كل ما قبل القران مهما كان من خطبة أو وعد بالزواج أو شيء، أو يعني هذا لا يعتبر شرعا ولا ينظر إليه، وهذا فيه يعني فيه إفراط في قضية مراعاة قضية التعرف، تعرف الفتاة. هناك أيضا قضية تفريط. هناك رجل يخطب امرأة ولا يعقد القران إلا في ليلة الزفاف، والرجل والفتاة متدينة والفتاة متدين، يعني هو رآها 5 دقائق حينما مثلا زار أهلها وقدمت له كأس الشراب، رآها مرة واحدة لمدة 5 دقائق. وحتى الرؤية ربما بعضهم، وبعضهم حتى هذه الرؤية، نعم نقطة في آخرها، نعم هذه الرؤية قد يعني يرون فيها نوعا من المنقصة أو يرون أنها غير ملائمة أو غير مناسبة. الشيء الوسط أنا في تصوري، وهذا ليس من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية لو أراد الإنسان أن يكتب يعني أن يعقد قرانه في ليلة الزفاف أو قبل الزفاف في 5 دقائق ليس عليه شيء، لكن نحن ننظر إلى جانب التفهم، يعني ما الذي يساعد المرأة على أن تفهم الرجل ويساعد الرجل على أن يفهم المرأة. أنا أقول ينبغي أن يكون هناك فاصل بين القران وبين الزفاف، يعني يكون هناك مدة شهر أو شهران أو 3 أشهر أو 4 أشهر. حينما يكون هناك قران إذن هذه المرأة ستظهر بطبيعتها أمام هذا الرجل، وهو أيضا سيظهر أمامها، يعرفها عن كثب وتعرفه، وبعد ذلك قد يمضيان على بركة الله ويتمان الزواج. أو يعني هو يقول والله وأنا أعرف حالات كثيرة بعد القران وخلال هذه الفترة الانتقالية بين القران والزفاف فعلا حدث طلاق، لأن البنت اكتشفت في الشاب صفات سيئة أو اكتشف فيها هو صفات سيئة، فانتهي إلى نهي أنه ما صار هناك زواج ولا صار هناك حمل مثلا وأولاد وما حدث هذا. يعني أنا أقول مثل هذا قد يكون شيئا مرغوبا. لكن أيضا ألفت الانتباه إلى شيء، وهو أنه ما يقال في أيام الخطبة يعني يظل نسبي الصواب، أو خليني أقول نسبي المصداقية، يعني ما يقوله الإنسان ولو كان قد يعني قد عقد قرانه، ما يقوله للفتاة وما تقوله الفتاة لا ينبغي له أن يأخذه على أنه يعني كامل الصدق، ولا ينبغي لها أن تأخذه. حتى في بعض المجتمعات، في هناك نوع من التقليد في بعض المجتمعات الغربية، أن الفتاة بعد فترة خطوبة طويلة لما تجزم فعلا على قضية الزواج، وطبعا تقاليدهم وأمورهم والتزامهم مختلف تماما، لكن هي تقول له الآن يعني اتفقنا على قضية الزواج ويعني نعقد القران، لكن أريدك أن تقول لي كل الكذبات التي كذبتها علي أيام الخطوبة، قل لي ماذا كذبت علي حتى الآن أنا أدخل على نور وعلى صدق. يبدأ هو طبعا يقول لها كذبت عليك في كذا وفي كذا وفي كذا. فيعني أنا أقول مهما طالت فترة القران لا يكون الاكتشاف كاملا من كلا الطرفين، ولكن يعني تكشف أشياء جوهرية وكثيرة. جميل. دكتور، ما دور المجتمع والعائلة بتثقيف الأزواج بكيفية التعامل السليم والراقي، خاصة وبعض المجتمعات العربية تنتج ثقافة رديعة، كان يقال وصية الزوج اذبح القط من أول ليلة أو كن شديدا، ويقال للمرأة لا تتركيه يرتاح، أريه العين الحمراء، أقضي على ماله قبل أن يستخدم هذا المال بالزواج من أخرى، أو انتشار تجارب رديئة، تجارب زوجية رديئة تنتشر كتجارب يعني واقعية منتشرة. الحقيقة الرؤية الإسلامية في هذا أن الإنسان كلما تقدم كلما ترقى يدير حياته عن طريق المعرفة وعن طريق العلم، ويحل مشكلاتي عن طريق الفهم وعن طريق الروية وعن طريق اللطف أيضا. أنا أعتقد هذه الكلمات التي أو الأمثال أو المقولات التي تعود الناس إطلاقها لتحميس الزوجة ودفع الزوج إلى أن يبدأ حياته الزوجية بنوع من الشدة والصلابة، أنا أعتقد أن هذا من يعني من بقايا عصور الانحطاط. المرأة المسلمة وأهل الزوجة المسلمة لا يوصون، أو يعني أهل الزوجة وأهل الزوجة لا يفتتحون هذه الحياة بوصايا مثل هذه الوصايا، وإنما المفروض أن يعني يوصون ابنتهم بأن تكون مطوعة لزوجها، أن تقوم بحقوقها. ومعروف المرأة البدوية التي نصحت ابنتها بالنصيحة الذهبية المدونة في الكتب، يعني أهل الرجل يحثونه على أن يعني يؤدي حقوقها، أن يكون لطيفة معها، أن يساعدها، أن يقدر موقف أهلها. يعني تبتدئ الحياة ليس بدفع كل طرف إلى أن قضية ليست معركة، نحن لسنا مقبلين على معركة حتى يوصي بعضنا بعضا بأن نكون أشداء، نحن مقبلون على إقامة أسرة يسودها اللطف والمحبة والخلق والتدين والمراعاة والتنازل والتسامح. وينبغي على أهل الزوجة وعلى أهل الزوج وعلى المجتمع أن يوجه العروسين في هذا الاتجاه، اتجاه التفاهم والتراحم. لكن حينما يوصى بالتسمية، يوصى بالصلاة، يوصى بالسنة. نعم، للأسف الشديد كثير من الناس يعني بعيدون عن الروح الإسلامية في هذه القضايا، وينظرون إلى الحالات الخاطئة وليس إلى الحالات الصحيحة. الحالات الخاطئة تنتشر كما ينتشر الوباء فيراها الناس ويتخذون منها، لكن هناك أشياء جميلة في حياة الناس كثيرة، وينبغي أن ننبه الشباب والشابات إلى التعاملات الجميلة في بعض الأسر وليقتدوا بها، بدل أن نفتح أذهانهم على الصور السلبية والصور السيئة. جميل.